وهل يجوز التسريح لخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها لكن بعد انقضاء العدة؟ أيوة تكون كالمرأة البكر، يجوز التسريح والتعريض. طيب إذا كان متوفى عنها زوجها لماذا يحرم التسريح وزوجها تحت التراب؟ طيب إذا كانت عدتها معروفة في القرآن 4 أشهر و10، ما تقدر تكذب، مات زوجها في 1/1 ما تحل إلا في 10/5 حماية للرحم وتعظيم من حق الزوج، وقد تكون العدة من وفاة من حمل، فقد تسقط الحمل، تستاجل في إسقاط الحمل. الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول كم عدة الخلع والفسخ؟ المذهب 3 حيض لمن تحيض، أو 3 أشهر للآيسة، والحمل باتفاق بضع الحمل عن شيخ الإسلام العدة حيضة واحدة. ويأتي إن شاء الله في باب العدة. أقول هل المرأة هي من تبدأ بالتعريض أو التصريح؟ الحكم للجميع، ذلك قال وتحرمان ويباحان، يعني الحكم السابق ما هو فقط للرجال، حتى المرأة ما يجوز لها أن تصرح بشيء وهي في عصمة زوج كالرجعية مثلا. وما بأولى ما يجوز العياذ بالله الشخص يقول لامرأة وهي مع زوجها يسأل ما رأيك تطلقين من زوجك وأنا أتزوجك، هذا من كبائر الذنوب. يقول من أبان زوجها الطلقة الثالثة محكم التصريح على غير زوجها والأجنبي مثل ما أخبرنا، يباح التعريض ويحرم التصريح. لكن قال والمبانة، الزوج يحرم التصريح والتعريض، والأجنبي يحرم التصريح. وإن طلق الرجل طلقة واحدة فهل هذا يؤثر في العقد الأول ويجب عليه الرجوع إليه بعقد جديد ذلك قبل نهاية العدة؟ لا، إذا كانت في العدة ما زاد زوجها له، وإنما تحتسب عليه طلقة، إن هو 3 تسقط وحده. الله يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لأن ما زلنا زوجات لكم. يقول هل الأرض تدور وهل على ذلك دليل؟ الله يقول وكل في فلك يسبح، وقوله الجبال أرساها ثم قال ابن كثير، يعني قال لئلا ترج بأصحابها كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال لئلا ترج بأصحابها، وعدم وثباتها وثبات الأرض لا يمنع من دورانها، وكذلك لا يمنع من دوران الشمس وهكذا. ومن رأى أنها من قال أنها ثابتة سدل بقول الجبال أرساها، لكن يعني أثبت علماء الفلك بدوران الأرض ولا يمنع هذا من النصوص، لكن الذي لا يجوز هو من يقول أن الأرض تدور والشمس ثابتة، هذا بعيذ بالله كفر، لأنه مصادم للقرآن، لأنه يقول والشمس تجري فقال أنها ثابتة لا يكفر. يقول إذا اختلف البلدان في صوم رمضان أي بلد نتبع؟ أقرب بلد ترى فيه الرؤية تتبعه، إذا كنت في بلد ما في رؤية تنظر أقرب بلد رأوا الهلال فتتبعهم، ولا يمنع من فطر دولة وصيام دولة إذا رأوا هؤلاء الهلال، وهؤلاء لم يروا الهلال ما في بأس، مثل في عهد بن عباس رؤية الهلال في شعب في صحيح مسلم، رؤية الهلال في الشام ليلة الجمعة، ولم يرى في المدينة ليلة السبت، هناك صاموا الجمعة وهنا صاموا السبت، لكل بلد مطلع. نعم.